بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع علم التاريخ والسير ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 35 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سنيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل في موسوعته الطيبة النافعة المباركة، البداية والنهاية. قال رحمه الله عز وجل: قال رحمه الله عز وجل: ذكر هلاك فرعون وجنوده. ذكر هلاك فرعون وجنوده. قال رحمه الله عز وجل: لما تمادى قبط مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم ومتابعة لملكهم فرعون ومخالفة لنبي الله ونبي الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام، وقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وقام الله على أهل مصر الحجج العظيم القاهرة، وأراهم من خوارق العادات ما بأرى الأبصار، وحير العقول، وهم مع ذلك لا يرعون ولا ينتهون ولا ينزعون ولا يرجعون ولا يؤمن منهم إلا القليل. قيل ثلاثة، وهم امرأة فرعون رضي الله عنها، ولا علم لأهل الكتاب بخبرها، ومؤمن آل فرعون رضي الله تعالى عنه الذي تقدم حكاية موعظته ومشورته وحجته عليهم، والرجل الناصح الذي جاء يسعى من أقصى المدينة فقال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما روى ابن أبي حاتم عنه. ومراده غير السحرة، فأنهم كانوا من القبط، وقيل بل آمن به طائفة من القبط من قوم فرعون، السحرة كلهم وجميع شعب بني إسرائيل. ويدل على هذا قوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. وعليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله عز وجل: فالضمير في قوله إلا ذرية من قومي عائد على فرعون، لأن السياق يدل عليه، وقيل على موسى لقربه، والأول أظهر كما هو مقرر في التفسير. وإيمانهم كان خفية لمخافتهم من فرعون وسطوته وجبروته وسلطته ومن ملائهم أن ينمو عليهم فيفتنهم عن دينهم. قال الله تعالى مخبرا عن فرعون: وكفى بالله شهيدا، وإن فرعون العالم في الأرض أي جبار عنيد مستعل بغير الحق، وإنه لمن المسرفين أي في جميع أموره وشؤونه وأحواله، ولكنه جرثومة قد حالا جعافها وثمرة خبيثة قد آن قطافها، ومهجة ملعونة قد حتمت لافها. وعند ذلك قال موسى عليه السلام: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال رحمه الله عز وجل: يأمر بالتوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه، فأتمروا بذلك، فجعل الله لهم مما كانوا فيه فرجا ومخرجا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعل بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال رحمه الله عز وجل: أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتخذوا لقومهما بيوتا متميزة فيما بينهم عن بيوت القبط، ليكون على أهبة من الرحيل إذا أمروا به ليعرف بعضهم بيوت بعض. وقوله واجعلوا بيوتكم قبلة أي قيل مساجد، وقيل معنى كثرة الصلاة فيها. قاله مجاهد وأبو مالك وإبراهيم النخعي والربيع والضحاك وزيد بن أسلم رحمه الله عز وجل وابن عبد الرحمن وغيرهم. ومعناه على يد الاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق ومعناه على يد الاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق بكثرة الصلاة، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على خاشعين. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى. وقيل معناه أنهم لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار عبادتهم في مجتمعاتهم ومعابدهم، فأمروا أن يصلوا في بيوتهم عوضا عما فاتهم من إظهار شعائر الدين الحق في ذلك الزمان الذي اقتضى حالهم إخفاءه خوفا من فرعون وملئه. والمعنى الأول أقوى لقوله عز وجل وبشر المؤمنين وإن كان لا ينافي الثاني. والله أيضا والله أعلم قال سعيد بن الجبير واجعلوا بيوتكم قبلة أي متقابلة. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال رحمه الله عز وجل هذه دعوة عظيمة دعا بها كليم الله موسى على عدو الله فرعون غضبا لله عليه لتكبره عن اتباع الحق وصد عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده واستمراره على البطل ومكابرته الحق الواضح الجليل والحسي والمعنوي والبرهان القطعي. فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة يعني قومه من القبط ومن كان على ملة يعني من قومه من القبط ومن كان على ملة ودان بدينه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك أي وهذا يغتر به من يعظم أمر الدنيا فيحسب الجهل أنهم على شيء لكون هذه الأموال وهذه الزينة من اللباس والمراكب الحسنات الهنية والدور الأنيقة والقصور المبنية والمآكل الشهية والمناظر البهية والملك العزيز والتمكين والجاه العريض في الدنيا لا الدين. ربنا طمس على أموالهم. قال ابن عباس ومجاهد رحمهم الله ورضي عنهما أي آلكها. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والضحاك اجعل حجارة منكوشة كهيئة ما كانت. وقال قتادة بلغنا أن زروعهم صارت حجارة. وقال محمد بن كعب جعل عليك السلام وبركاته. وقال محمد بن كعب جعل سكرهم حجارة. وقال أيضا صارت أموالهم كل حجارة. ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل. فقال عمر بن عبد العزيز الغلام لو ائتني بكيس فجاءه بكيس فإذا فيه وبيض قد قطع قد حول حجارة. رواه ابن أبي حاتم وقوله واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي طبع عليها وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه. فاستجاب الله تعالى لها وحقق وتقبل كما استجاب لنوح عليه السلام في قومه حيث قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذا قال تعالى مخاطبا لموسى عليه السلام حين دعا لفرعون ملئه وأمن أخوه هارون على دعائه فنزل ذلك منزلة الداعي أيضا. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. عليكم السلام ورحمة الله. قال المفسرون رحمهم الله عز وجل وغيرهم من أهل الكتاب استأذن بنو إسرائيل فرعون في الخروج إلى عيد لهم فأذن لهم وهو كاره ولكنهم تجهزوا للخروج وتهبوا له وإنما كان في نفس الأمر مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهم ويخرجوا ويخرج عنهم. وأمرهم الله تعالى فيما ذكره أهل الكتاب أن يستعيروا حليا منهم فأعاروهم شيئا كثيرا، فخرجوا بليل فساروا مستمرين ذاهبين من فورهم طالبين بلاد الشام. فلما علم بذهابهم فرعون حنق عليهم كل الحنق واشتد غضبه عليهم وشرع في استحساس جيشه وجمع جنوده ليلحقهم ويمحقهم. قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك أورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإياكم شيخ رضوان. قال علماء التفسير رحمهم الله عز وجل: لما ركب فرعون في جنوده طالبا بني إسرائيل يكفو أثرا كان في جيش كثيف عرمرم، حتى قيل كان في خيوله 100 ألف فحل أدهم، وكانت عدة جنوده تزيد على 1000 1600 ألف، والله أعلم. وقيل إن بني إسرائيل كانوا نحو من 600 ألف مقاتل غير ذرية، وكان بين خروجهم من مصر صحبة موسى عليه السلام ودخولهم عليها صحبة أبيهم إسرائيل 426 شمسية، 426 يعني بين سيدنا يعقوب وبين سيدنا موسى عليه السلام عليهم السلام جميعا. وقال رحمه الله عز وجل: والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود فأدركهم عند شروق الشمس، وترى الجمعان ولم يبق ثم ريب ولا لابس، وعاين كل من الفريقين صاحبه وتحقق ورآه، ولم يبق إلا المقاتلة والمحاولة المحاماة. فعندها قال أصحاب موسى وهم خائفون: إنا لمدركون. وذلك لأنهم اضطروا في طريقهم إلى البحر، فليس لهم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوضه، وهذا ما لا يستطيع أحد ولا يقدر عليه. والجبال عن يسرتهم وعن أيمانهم، وشاقة منيفة. فرعون قد غالقهم وواجههم وعينوه في جنوده وجيوشه وعدده وعدده، وهم منه في غاية الخوف والذعر لما قاسوا في سلطانه من الإهانة والنكر. فشكوا إلى نبي الله ما هم فيه مما قد شاهدوا وعينوه، فقال لهم الرسول الصادق المصدوق: كلا، إن معي ربي سيهدين. وكان في الساقة فتقدم إلى المقدمة ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه، ويتزايد زبد أجاجه وهو يقول: ها هنا أمرت. ومعه أخوه هارون ويوشع بن نون، وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبادي من كبار. وقد أوحى الله تعالى إليه وجعله نبيا بعد موسى وهارون عليهما السلام، كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومعهم أيضا مؤمن آل فرعون، وهم عكوف، وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عكوف. ويقال إن مؤمن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه مرارا في البحر، هل يمكن سلوكه؟ فلا يمكن. ويقول لموسى عليه السلام: يا نبي الله، أهنا أمرت؟ فيقول: نعم. فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر، واقترب فرعون وجنوده في جدهم وحدهم وحديدهم وغضبهم، وحنقهم، وزغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فعند ذلك أوحى الحليم العظيم الكريم القدير رب العرش الكريم إلى موسى الكليم أن اضرب بعصاك البحر، فلما ضرب يقال أنه قال له انفلق بإذن الله، ويقال أنه كناه بأبي خالد، فالله أعلم. قال الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ويقال أنه انفلق 12 طريقا، 12 طريقا، لكل سبط طريقا يسيرون فيه، حتى قيل أنه صار أيضا شبابيك ليرى بعضهم بعضا. وفي هذا نظر، لأن الماء جرم شفاف إذا كان من وراءه ضياء حكاه، وهكذا كان ماء البحر قائم مثل الجبال مكفوفا بالقدرة العظيمة الصادرة عن الذي يقول لشيء كن فيكون. وأمر الله عز وجل ريح الدبور فلفحت حال البحر فأذهبت حتى صار يابسا، فذهبت حتى صار يابسا لا يعلق في سنابك الخيل والدواب. قال الله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. قال رحمه الله عز وجل: والمقصود أنه لما آل أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الرب العظيم الشديد المحال، أمر موسى عليه السلام أن يجوزه ببني إسرائيل، فانحدروا فيه مسرعين ومستبشرين ومبادرين، وقد شهدوا من الأمر العظيم ما يحير الناظرين ويهدي قلوب المؤمنين. فلما جاوزوه وجاوزه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه، كان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه وفودهم عليه. فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه، لئلا يكون لفرعون وجنوده وصول إليه ولا سبيل عليه. فأمره القدير ذو الجلال أن يترك البحر على هذه الحال كما قال، وهو الصادق في المقال: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، ولا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي إلينا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك أورثناها بني إسرائيل فما بكت وكذلك أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. قال رحمه الله عز وجل: فقوله تعالى: واتركوا البحر رهوا أي ساكنا على هيئة الأمر، أي ساكنا على هيئة الأمر، أي على هيئة لا تغيره عن هذه الصفة. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة وربيع والضحاك وقتادة وكعب الأحبار وسماك بن حرب وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. فلما تركوا على هيئته وحالته وانتهى فرعون فرأى ما رأى وما عاين هالوا هذا البأ المنظر العظيم، وتحقق ما كان يتحقق قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش الكريم، فأحجم ولم يتقدم وندم في نفسه على خروجه في طلبهم. الحالة هذه حيث لا ينفع الندم، لكن أظهر لجنودي تجلدا وعملهم معاملة العداء، وحملته النفس الكافرة والسجية الفاجرة على أن قال لمن استخفهم فأطاعوه وعلى باطله تابعوا. انظروا كيف انحسر البحر لي لأدرك عبيدي الأبقين من يد الخارج عن طاعتي وبلدي، وجعل يوري في نفسي أن يذهب خلفهم ويرجو أن ينجو هيهات ويقدم تارة ويحجم تارات. فذكروا أن جبريل عليه السلام تبدى في صورة فارس راكب على رمكة حائل، فمر بين يدي فحل فرعون لعنه الله، فحمحم إليها وأقبل عليها، وأسرع جبريل بين يديه فاقتحم البحر واستبق الجواد وقد أجهد فبادر مسرعا. هذا وفرعون لا يملك من نفسه ولا لنفسه ضرا ولا نفعا. فلما رأت الجن قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين فحصلوا في البحر جميعا أكتعين أبصعين حتى هم أولهم بالخروج منه. فعند ذلك أمر الله تعالى كليمه صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه لي أن يضرب البحر بعصا، فضربه فارتطم عليهم البحر كما كان فلم ينج منهم إنسان. قال الله تعالى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أي في إنجائه أوليائه أو في إنجائه أوليائه فلم يغرق منهم أحد وإغراق أعداءه فلم يخلص منهم أحد. آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة وصدق رسوله فيما جاء به عن ربه من الشريعة الكريمة والمناهج المستقيمة. وقال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وأن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. قال رحمه الله عز وجل يخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط وأنه لما جعلت الأمواج تخفضه وتارة وترفع أخرى وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده ماذا حل الله بهم وبهم من البأس العظيم والخطب الجسيم ليكون أقر للعيون بني إسرائيل وأشفى لنفوسهم. فلما عاين فرعون الهلكة وأحيط به وباشر سكرات الموت أناب حينئذ وتاب وآمن حين لا ينفع نفسا إيمانها كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرين. قال رحمه الله تعالى وهكذا دعا موسى على فرعون ملئا يطمس على أموالهم ويشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أي حين لا ينفعهم ذلك ويكون حسرة عليهم. وقد قال الله تعالى لهما أي لموسى وهارون حين دعوا بهذا قد أجيبت دعوتكما فهذا من إجابة الله تعالى دعوة كليمه وأخيه وهارون عليهم السلام. ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن عمران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال لجبريل عليه السلام لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر فدسست في فيه مخافة أن تناله الرحمة. قال رحمه الله عز وجل ورواه الترمذي وابن جرير عليهما رحمة الله عز وجل وابن أبي حاتم عند هذه الآية من حديث حماد بن سلمة. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبريل عليه السلام لو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. ورواه الترمذي وابن جرير من حديث شعبة. قال الترمذي حديث حسن غريب صحيح. وأشار ابن جرير في روايته إلى وقفه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشجعي حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أغرق الله فرعون أشار بإصبعه ورفع صوته آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال رحمه الله عز وجل قال فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه. ورواه ابن جرير عليه رحمة الله عز وجل من حديث أبي خالد به، وقد رواه ابن جرير من طريق كثير بن زازان، وليس معروف عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لجبريل: يا محمد، لو رأيتني وأنا أعط وأنا وأنا أغطه وأدس بنا الحالف في مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له، يعني فرعون. وقد أرسل غير واحد من السلف رحمهم الله عز وجل ورضي عنهم كإبراهيم التيمي وقتادة وميمون بن مهران، ويقال إن الضحاك بن قيس بن خطب بن قيس خطب به الناس. وفي بعض الروايات أن جبريل عليه السلام قال: ما بغضت أحدا بغضي لفرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى، وقد جعلت أدس فيه الطين حين قال ما قال. وقوله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. استفهام إنكار ونص على عدم قبوله تعالى منه ذلك، لأنه والله أعلم لو رد إلى الدنيا لكما كان لعاد إلى ما كان عليه، كما أخبر تعالى عن كفار إذا عاينوا النار وشاهدوا أنهم يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقوله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: غير واحد شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون حتى قال بعضهم إنه لا يموت، فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع، قيل على وجه الماء، وقيل على نجوة من الأرض، وعليه درعه التي يعرفونها من ملابسه ليتحققوا بذلك هلاكه ويعلمون قدرة الله عليه. ولذا قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون، أي مصاحبا درعك المعروف بك لتكون، أي أنت آية لمن خلفك، أي من بني إسرائيل، دليلا على قدرة الله الذي أهلك. ولذا قرأ بعض السلف: لتكون لمن خلقك آية، ويحتمل أن تكون المراد ننجيك مصاحبا درعك ليكون درعك علامة، يكون درعك علامة لمن وراك من بني إسرائيل على معرفتك وأنك هلكت. والله تعالى أعلم. قد كان هلاكه وجنوده في يوم عاشوراء، ولله الحمد والمنة، كما قال الإمام البخاري رحمه الله عز وجل في حديث في صحيح: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن سعد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقالوا: ما هذا؟ يوم ظهر فيه موسى على فرعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. وأصل هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونقف على فصل فيما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنك خلاص المجد الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.